منتديات الشيخ عبد المحسن الأحمد تقدم. يروي محمد بن المنكدر يقول: خرج الناس يستسقون في المدينة، كل أهل المدينة خرجوا في الصباح لما أصابهم القحط وجف الضرع وجاع الأطفال، خرجوا يستسقون ويستغيثون الله عز وجل: اللهم يا مغيث أغثنا ولا قطرة تنزل من السماء. قال: فلما جن الليل وأنا لي سارية، وأنا في سارية لي عند المسجد أصلي إليها والدنيا ظلام، فإذا برجل يدخل أشعث أغبر تعلوه صفرة. قال: فدخل فالتفت في المسجد يمين والتفت شمالا فلم ير أحد. قال: ثم اعتدل قائما فكبر، ثم ركع، ثم رفع، ثم سجد، ثم رفع، صلى ركعتين ثم سلم، ثم نزل طأطأ بالرأس قليلا ثم رفعه إلى السماء. قال: يا رب، رباه، إن القوم استغاثوك، إن أهل المدينة استغاثوك اليوم ولم تغثهم. اللهم إني أقسم عليك أن تنزل الغيث، اللهم إني أقسم عليك أن تنزل المطر. قال: فقلت: أجن هذا؟ أهو مجنون؟ كيف يتجرأ على الله؟ يقول: والله ما أنزل يديه إلا والجبار يأمر السحاب وينشئ السحاب الثقال، فتجمعت السحب في السماء وأنزل يديه والمطر ينزل، المطر ينزل والدموع تنزل، وهو يقول: رباه، رباه، من أنا؟ من أنا حتى تستجيب لي؟ ثم قام يصلي حتى خاف أن يطلع عليه الفجر فأوتر، ثم صلى الصبح وعاد إلى بيته فتبعته. يقول: فلما كان في اليوم الثاني واليوم الثالث وإذا به يأتي ويصلي حتى الفجر. قال: ثم لما كنا في اليوم الثالث أتيته فإذا به رجل وزير أو ملك أو أمير، فإذا به إسكافي يصلح الأحذية والخف، يصلح أحذية البشر، ويحبه من خلق كل شيء بقدر سبحانه. فأول ما رآني يقول محمد المنكدر قال: مرحبا يا أبا عبد الله، السلام عليك، هل تريد أن أصلح لك خف أو حذاء؟ فقلت: لا. فجلست بجانبه قلت: أنا صاحبك البارحة الأولى. قال: متى؟ قال: يوم يستغيث الناس فما يغاثون، وثم أقسمت على الله فأغاث الله العباد بسببك. قال: فانقبضت عيناه وانقبض وجهه وضاق صدره، ثم حمل الأجلود التي عنده ودخل البيت. يقول: فلما ذهبت قلت أعود إليه بعد ساعات، فلما رجعت إذا بجيرانه عند بابه قالوا: ماذا فعلت يا محمد بن منكدر في هذا الرجل؟ والله منذ أن أدبرت جمع أوعيته وجمع القرب وجمع الجلود والأحذية على ظهره ثم خرج. قال: ما تركت بيتا في المدينة إلا طلبته فيه ولم أجده. هل رأيت ماذا يفعل الله بأحبابه؟ يدعون أهل المدينة ما يستجاب لهم، يدعوهم، ما الذي بينه وبين الله؟ وما الذي بينك وبين الله؟